قال رحمه الله: ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصر: أرأيت هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت، فإنا قد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا، لقد رأينا نساءنا انصرفت عنا ووجوههن إليهم، فأخرجهم من بين أظهرنا أو اقتلهم، قال شأنكم بهم، فمن أحب منكم أن يقتل من كان في يده فليفعل. فلما قربوهم للقتل بكوا إلى الله تعالى وقالوا يا رب أصابنا البلاء بذنوب غيرنا، فوعد الله أن يجيبهم فقتلوا إلا من استبقى بختنصر منهم دانيال وحنانينا وعزازيا وميشائيل. ثم لما أراد الله هلاك بختنصر بعث فقال لمن في يده من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي خربته والناس الذين قتلت منهم، وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله وهؤلاء أهله، كانوا من دراري الأنبياء فظلموا وتعدوا فسلط عليهم بذنوبهم. وكان ربهم رب السماوات والأرض ورب الخلق كلهم يكرمهم ويعزهم، فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله، سلط عليهم غيرهم، فاستكبر وظن أنه بجبروته فعل ذلك بني إسرائيل. قال: فأخبروني كيف لي أن أطلع إلى السماء العليا فأقتل من فيها وأتخذها ملكا لي، فإني قد فرغت من الأرض. هذا شأن جبابرة وشأن المغرورين وشأن من أراد الله هلاكهم، ربما يظن أولئك يأجوج ومأجوج أنهم انتهوا من في الأرض فيعمدون إلى من في السماء ويريدون الملك كله، ولا يبقى لا ملك السماء ولا ملك الأرض لأحد، وإنما هو لهم. فهذا شأن هؤلاء الطغاة، ويأتي الهلاك عليهم عظيم جدا لأنهم اعتدوا على الله سبحانه وتعالى. والله ما يتضرر بهم، ولكن هذا من البغي على دينه سبحانه. فبكوا وتضرعوا إلى الله، قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق. قال: لتفعلن أو لأقتلنكم عن آخركم. فبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى، فبعث الله عليهم بقدرته بعوضة فدخلت منخره حتى عضت بأم دماغه، فما كان يقر ولا يسكن حتى يوجأ له رأسه على أم دماغه. فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه ليري الله العباد قدرته، ونجى الله من بقي من بني إسرائيل. وهذا كما سمعت من الإسرائيليات. والله على كل شيء قدير، وقد بعث النقف على يأجوج ومأجوج، تلك الدويبة أهانهم الله بها ليري العباد ضعفهم مهما تغطرسوا، فيهلكهم بأدنى ما يكون من المخلوقات. ونجى الله من بقي من بني إسرائيل في يديه، فردوهم إلى الشام فبنوا فيه وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه، ويزعمون أن الله تعالى أحيا أولئك الذين قتلوا، فلحقوا بهم. ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها وليس معهم عهد من الله تعالى، وكانت التوراة قد احترقت، وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل، فرجع إلى الشام يبكي عليها ليلة ونهاره. قد خرج من الناس فهو كذلك، إذ أقبل إليه رجل فقال: يا عزير ما يبكيك؟ قال: أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا، الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره. قال: أفتحب أن يرد إليك؟ ارجع فصم وتطهر وطهر ثيابك، ثم موعدك هذا المكان غدا. ورجع عزير فصام وتطهر وطهر ثيابه، ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه، فجلس فيه فأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء، كان ملكا بعثه الله إليه، فسقاه من ذلك الإناء، فمثلت التوراة في صدره، فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة فأحبوه حتى لم يحبوا حبه شيئا قط. ثم قبضه الله، وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث، وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث، ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الرسل، فريقا يكذبون وفريقا يقتلون، حتى كان آخر من بعث فيهم من أنبيائه زكريا، ويحيى وعيسى، وكانوا من بيت آل داود، فمات زكريا، كما في الأنعام، ومن ذريته داود وسليمان نوح، ثم بعد ذلك من ذرية هؤلاء، وهم من ذرية داود، والأصل من نوح عليه الصلاة والسلام، هذه الذرية وهو الأصل، والأصل قبل ذلك آدم. قال: فسار إليهم بأهل بابل. طيب، زكريا ويحيى وعيسى وكانوا من بيت آل داود، فمات زكريا، وقيل قتل زكريا، فلما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى، بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خردوش، فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام، فلما ظهر عليهم أمر رأسا من رؤوس جنوده يدعى بيرزادان صاحب القتل، فقال: إني قد كنت حلفت بإلهي لئن أنا ظفرت على أهل المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري، إلا أني لا أجد أحدا أقتله. فأمره أن يقتلهم حتى بلغ ذلك منهم بيرزادان، ودخل بيت المقدس فقام في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانهم، فوجد فيها دما يغلي، فسألهم، فقال: يا بني إسرائيل، ما شأن هذا الدم يغلي؟ أخبروني خبره. قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي، ولقد قربنا منذ 800 سنة القربان فيقبل منا إلا هذا. قال: ما صدقتموني. فقالوا: لو كان كأول زماننا لتقبل منا، ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل منا. فذبح منهم بيرزادان على ذلك الدم 770 زوجا من رؤوسهم، فلم يهدى فأمر فأتي ب700 غلام من غلمانهم فذبحهم على الدم فلم يهدى، فأمر ب7000 من شيبهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد. فلما رأى بيرزادان الدم لا يهدأ قال لهم: يا بني إسرائيل، ويلكم، اصدقوني واصبروا على أمر ربكم، فقد طالما ملكتم في الأرض فتفعلون فيها ما شئتم، قبل أن لا أترك منكم نافخ نار أنثى ولا ذكرا إلا قتلته. فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر. الجهد والجهد، وبعضهم يفرق بين الفتح وبين الضم في الجيم، ومعنى المشقة. فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر، فقالوا: إن هذا الدم دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله، فلو أن أطعناه فيها لكان أرشد لنا، وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدقه فقتلناه، فهذا دمه، فقتلناه فهذا دمه. فقال لهم بيرزالان وما كان اسمه؟ قالوا يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا ينظر هل قتلوه أم لا، فإن بعضهم ينفي ذلك. قالوا يحيى بن زكريا. قالوا قال الآن صدقتموني لمثل هذا، انتقم ربكم منكم. فلما رأى بيرزالان أنهم صدقوه خر ساجدا، وقال لمن حوله أغلقوا أبواب الدنيا، أغلقوا أبواب المدينة، أغلقوا أبواب المدينة وأخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش، وخلى في بني إسرائيل. ثم قال يا يحيى بن زكريا، قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك، وما قتل منهم وما عندكم إيش؟ وما قتل منهم أو قتل منهم، ما عندك من؟ ومن قتل منهم يكون عام استعمل في هذا وهذا، وما قتل منهم فاهدأ بإذن الله بإذن ربك قبل أن لا أبقي من قومك أحدا. فهدأ الدم بإذن الله، ورفع بيرزالان عنهم القتل، وقال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأيقنت أنه لا رب غيره. وقال لبني إسرائيل إن خردوش أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره، وإني لست أستطيع أن أعصيه. قالوا له افعل ما أمرت به. فأمره فحفروا خندقا وأمر بأمواله من الخيل والبغال والحمير والإبر والبقر والغنم فذبحها حتى سال دمه في العسكر، وأمر بالقتل الذين قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتلوا من واشيهم. فلم يظن خردوش إلا أن ما في الخندق من بني إسرائيل. فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى بيرزالان أن يرفع عنهم القتل، ثم انصرف إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد أن يفنيهم، وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله بني إسرائيل، وذلك قوله لتفسدن في الأرض مرتين. وكانت الوقعة الأولى بخت نصر وجنوده، والأخرى خردوش وجنوده مرتين أفسدوا، فعاقبهم الله مرتين بفساد مرتين بهؤلاء الجبابرة. وهذا الأخير ذكروا أنه أسلم في الإسرائيليات، إلا الله أعلم. فكانت الوقعة الأولى بخت نصر وجنوده، والأخرى خردوش وجنوده، وكانت أعظم الوقعتين، فلم تقم لهم بعد ذلك راية. وانتقل الملك بالشام ونواحيها إلى الروم اليونانية، إلا أن بقايا بني إسرائيل كثروا، وكانت لهم الرياسة ببيت المقدس ونواحيها على غير وجه الملك، وكانوا في نعمة إلى أن بدلوا وأحدثوا الأحداث، فسلط الله عليهم تطيوس ابن سبايانوس الرومي، فأخرب بلادهم وطردهم عنها، ونزع الله عنهم الملك والرياسة، وضربت عليهم الذلة، فليس في أمة إلا وعليهم الصغار الجزية. صحيح، اليهود هؤلاء أهانهم الله سبحانه بسبب جرائمهم وعظائمهم، وهي أمة محتقرة مبغوضة عند الكل، حتى وإن دعمها النصارى، فبينهم وبين اليهود ما تعلمون من التاريخ من البغضاء الشديدة، فلا يحب أحدهم الآخر. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل واحد يزعم أن الثاني ليس على شيء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، جميعا على المسلمين. وأما بالنسبة فيما بينهم فكل واحد يبغض الآخر، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذا السبب الذي أوصلهم إلى هذا البلاء والخلاف الشديد الذي بينهم، لأنهم قوم لا يفقهون. وأنت تظن أنهم جميعا لما تراهم على أهل الإسلام، مقوسهم سهامهم ترمى منه على أهل الإسلام، وهم في حقيقة الأمر ما بينهم كل واحد يريد الريادة والسيادة على العالم. قال وضربت عليهم الذلة فليس في أمة إلا وعليهم الصغار والجزية، وبقي بيت المقدس خرابا إلى أيام عمر ابن الخطاب، فعمره المسلمون بأمره. وقال قتادة بعث الله عليهم جانوت في الأولى فسبى وقتل وخرب، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي أن الله مكنهم بعد ذلك، رددنا لكم يا بني إسرائيل الكرة على أولئك، فحصل منكم من النكاية بهم ما حصل، ثم عاد الله سبحانه وتعالى عليكم السلاطة، لأنكم كلما مكنتم كفرتم بالله سبحانه وتعالى وجحدتم نعمة الله، ولقد رد الله عليكم لكم الكرة عليهم، لكن ما حمدتم الله سبحانه وتعالى وبطرتم وبغيتم، وحصل من الطغيان والظلم ما حصل، ومن مجاوزة الحدود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي بني إسرائيل، يعني في زمان داود، فإذا جاء وعد الآخرة بعث الله عليكم بغتة نصر فسبى وخرب، ثم قال عسى ربكم أن يرحمكم، فعاد الله عليهم بالرحمة، ثم عاد القوم بشر ما بحضرتهم، فبعث الله عليهم ما شاء من نقمته وعقوبته، ثم بعث الله عليهم العرب كما قال، وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ولا شك أنهم سابوهم سوء العذاب العرب، لكن لما عصوا الله سبحانه وتعالى حصل ما حصل، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، حصل ما حصل من السلاطة من الكافرين على العرب وعلى المسلمين، وإلا العرب أذاقوهم سوء العذاب وأهانوهم وأخرجوهم وأجلوهم من الأماكن التي كانوا يقطنون فيها، لكن الذنوب هي التي تعيد عدوك عليك مرة ثانية وإن هزمت في الأولى، ولا سيما مع السلاطة يتسلط عليك ويهينك ويذلك، وإلا الحرب شأنه هذا، لكن من غير حرب الآن، تسلط من غير حرب وإذلال. قال فهم في العذاب إلى يوم القيامة، اليهود لا شك في هذا، ولكن ظهرهم الآن هؤلاء الفجرة، وإلا هم لا شيء، فهم في العذاب إلى يوم القيامة. وذكر السدي بإسناده أن رجلا بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس على يد غلمان يتيم ابن أرملة من أهل بابل يدعى بختنصر، وكانوا يصدقون فكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم، فأقبل ليسأل عنه حتى نزل على أمه وهو يحتطب، فجاء وعلى رأسه حزمة حطب فألقاها ثم قعد فكلمه ثم أعطاه 3 دراهم، فقال اشتري بهذا طعاما وشرابا، فاشترى بدرهم لحما وبدرهم خمرا وبدرهم خبزا، فأكلوا وشروا وشربوا، وفعل في ذلك اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك، ثم قال إني أحب أن تكتب لي أمانا إن أنت ملكت يوما من الدهر، فقال تسخر مني، فقال إني لا أسخر منك، ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يدا. كتب له أمانا وقال أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك، قال ترفع صحيفتك على قصبة فأعرفك طيب ترفع صحيفتك على قصب فأعرفك، فكتب له وأعطاه. ثم إن ملك بني إسرائيل كان يكرم يحيى بن زكريا ويدني مجلسه، وأنه هوي ابنة امرأته، وقال ابن عباس ابنة أخته، فسأل يحيى بن زكريا عن تزويجها فنهاه عن نكاحها، فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحيى بن زكريا، وعمدت حين جلس الملك على شرابه فألبستها ثيابا رقاقا حمرا، فألبستها ثيابا رقاقا حمرا، جمع أحمر اللون، وأما الحمار حمر بالضم، ضم الميم، وربما استعمل هذا مكان هذا، لكن الأصل في اللون بالإسكان حمر، والأصل في جمع الحمار بضم الميم وضم الحاء. فألبستها ثيابا رقاقا حمرا وطيبتها وألبستها الحلية وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه، فإن أرادها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألته، فإذا أعطاها ما سألت رأس يحيى بن زكريا أن يؤتى به في طست ففعلت، فلما أرادها قالت لا أفعل حتى تعطيني ما أسألك، قال ما تسأليني، قالت رأس يحيى بن زكريا في هذا الطست، فقال ويحك سليني غير هذا، فقالت ما أريد إلا هذا، فلما أبت عليه بعث فأتي برأسي حتى وضع بين يديه والرأس يتكلم ويقول لا تحل لك، وقد علمت أن هذه إسرائيليات، لا تحل لك. فلما أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقي عليه فرق الدم، يعني صعد الدم يغلي ويلقي عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يغلي، فبعث صخابين ملك بابل جيشا، فبعث صخابين ملك بابل جيشا، ملك بابل جيشا بدل من صخابين، ملك بابل جيشا إليهم وأمر عليهم بختنصر، فسار بختنصر أصحابه حتى بلغوا ذلك المكان، تحصنوا منه في مدائنهم، ولما اشتد عليهم المقام أراد الرجوع، فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل فقالت تريد أن ترجع قبل فتح المدينة؟ قال نعم. قال قد طال مقامي وجاء أصحابي. قالت أرأيت إن فتحت لك المدينة تعطيني ما أسألك فتقتل من أمرتك بقتله وتكف إذا أمرتك أن تكف؟ قال نعم. قالت إذا أصبحت تقسم جندك أربعة أقسام، إذا أصبحت تقسم جندك أربعة أقسام، ثم أقم على كل زاوية ربعا، ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء فنادوا إنا نستفتحك يا الله بدم يحيى بن زكريا فإنهم سوف تتساقط، ففعلوا فتساقطت المدينة ودخلوا من جوانبها، فقالت كف يدك وانطلقت به إلى دم يحيى بن زكريا، وقالت اقتل على هذا الدم حتى يسكن، وقتل عليه 70,000 حتى سكن. فلما سكن قالت كف يدك، إن الله لم يرضى إذا قتل نبي حتى يقتل من قتله ومن رضي بقتله، وكلهم مشتركون في الجريمة، من قتل ومن رضي بقتله. وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته فكف عنه عن أهل بيته، فخرب بيت المقدس وطرح فيه الجيفة، وعانوا على خرابه الروم من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا، وذهب معه بوجوه بني إسرائيل، وذهب بدانيال وقوم من أولاد الأنبياء، وذهب معه برأس جالوت. فلما قدم بابل وجد صخابين قد مات وهو الملك المتقدم، فملك مكانه، وكان أكرم الناس عند دانيال وأصحابه، ودانيال نبي من الأنبياء، فحسدهم المجوس وشوا بهم إليه وقالوا إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك والتوحيد. فسألهم فقالوا أجل إن لنا ربا نعبده ولسنا نأكل من ذبيحتك. فأمر الملك بخد فخد لهم فألقوا فيه وهم ستة، وألقى معهم بسبع ضار ليأكلهم، فذهبوا ثم راحوا فوجدوهم جلوسا والسبع مفترش ذراعيه معهم لم يخدش منهم أحدا، ووجدوا معهم رجلا سابغا فقال ما هذا السابع ووجدوا معهم رجلا سابعا قال ما هذا السابع إنما كانوا ستة. خرج السابع وكان ملكا فلطمه لطمة فصار في الوحوش ومسخه الله 7 سنين. إلى هنا.